السلامة، ورحمة الله وبركاته. اتفضلي حضرتك، من اتفضلي. فضلك انا عندي سؤال بعد حضرتك. اتفضلي. بعد اذن حضرتك، بالنسبة للجد اللي الابن بيموت وبيترك ولد، حضرتك سألتك الاسبوع اللي فات قلت لي الوصية الواجبة، معلش السؤال تاني بعد اذن حضرتك. في وجود لو في جد والابن توفى وسايب، انا ميت من القريب ليه وقول القرابة للميت. قرابة للميت ان هو ابوه، يبقى الميت الميت ساب ابوه، ابوه ما يبقى ابو سابش جده. الميت. ما ساب ابوه ما سابش جده، مش كده؟ ايوه ابو الميت. فعم الميت عنده ولد، فده يعتبر جده. تمام. فكنت سألت حضرتك المرة اللي فاتت، حضرتك قلت لي الوصية الواجبة، بس هل هنا بس الوصية لا الواجبة بس دي؟ بعد اذن حضرتك، بعد اذن حضرتك، اتفضل. السؤال اللي حضرتك بتتكلمي فيه ده، واخد بال حضرتك، ايوه ده السؤال لحد كده مفيش وصية واجبة خالص. انت حضرتك ده هو انسان مات وترك ابوه وترك ابنه، مش كده؟ ايوه وفي زوجة ولا مفيش؟ لا احنا عايزين الورث في الجد. ما تخلي بال حضرتك معايا، لحد كده مفيش وصية واجبة، ده الأب ليه السدس فرضا والابن ليه باقي التركة تعصيبا، مفيش وصية واجبة هنا. الوصية الواجبة لما الجد هو اللي يموت. ايوه ما هو دلوقتي الجد عايز يوصي، بدل ما يقول الوصية الواجبة. جميل جميل، يعني الجد دلوقتي عنده ولاد تانيين طبعا. عنده سكرة فبيحجبوا الولد. تمام، يبقى عشان كده في وصية واجبة. ايوه في وصية واجبة. طيب يبقى ايه المشكلة بقى في هل السؤال؟ بقى الوصية الواجبة هي اللي المفروض نعملها؟ اللي انا فهمته من حضرتك المرة اللي فاتت ان هي مش تبع الكتاب والسنة، هو قانون دولة. هو حضرتك اولا جزاكم الله خيرا ان انت بتقولي اللي انا فهمته، مش كده؟ طب اللي انا قلته بقى ان الوصية الواجبة اهل العلم جمهورهم لا يقول به، ومن قال بها رأى ان آية الوصية في سورة البقرة ايوه سمعت الكلام ده. لم تنسخ ايوه بآيات المواريث في سورة النساء، مش كده؟ ايوه وإن كان هذا رأي مرجوح، ايوه تمام؟ ايوه يعني إن كنت أنا حتى أميل لرأي الجمهور، ولكن عندنا قاعدة أن قول ولي الأمر مرجح عند الخلاف، تمام؟ ايوه ايوه يعني ولي الأمر أناط الله به سياسة الدنيا وحفظ الدين. ايوه ربنا عهد إليه بإيه؟ بسياسة الدنيا، يسوس للناس دنياهم التي فيها معاشهم، ايوه ويسوس للناس دينهم الذي هو عصمة أمره. ايوه فالمولى سبحانه أناط به ذلك ايوه وسيسأله عن ذلك، ايوه وله علينا حق الطاعة فيما يفترضه علينا غير مخالف لشرع الله عز وجل. ايوه واضح؟ واضح. فالنهاردة لما ياخد رأي من رأيين، حتى وإن كان رأي مرجوح لكن قال به أهل العلم، ايوه معايا حضرتك؟ ايوه لكن أنا أقول إن التطبيق فقط هو اللي فيه شيء من الإيه؟ من المخالفة، ايوه بمعنى إن إحنا بنلزم إن تكون الوصية في حدود ما كان يرث الأب، ايوه مش كده؟ ايوه كما لو كان حيا، ايوه يبقى أنا كأني فعلا بورث. دي النقطة بس اللي بنتكلم فيها، ايوه لكن ينبغي أن نعمل بها. ايوه معايا حضرتك؟ ايوه ومضار الفتوى عليها. يعني هذا ما أقوله، مضار الفتوى عليها. وده سواء وعليها مدار القضاء، يعني دخلنا القضاء هنعمل بها، ذهبنا الى الافتاء هنأخذ بها ونعمل بها. انت معايا حضرتك؟ ايوه طب ماشي، متشكرة ماشي، جدا. ربنا يحفظك سلام ويعزك يا رب، مع الف سلامة.